فصل في المسح على الجبيرة. فصل في المسح على الجبيرة. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. قول رحمه الله: فصل في المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة قريب من المسح على الخفين، لكن بينهما تفاوت. المسح على أول الجبيرة ما هي؟ الجبيرة هي ما توضع على الجرح، أخشاب أو أعواد أو أصياف حديد أو الأصبع أو أي شيء فيه دواء أو ليمونة مثلا، ترص على الجرح لأجل الإصاص ما فيه من القيح نحو ذلك. هذه تسمى جبيرة. هذه الجبيرة يعني إنها وضعت بجبر على الكسر ومثله الجرح، وهي من نعم الله جل وعلا على عباده أن شرع لهم المسح على الجبيرة، لأن الإنسان يصاب في محل عضو من أعضاء جسمه كسر أو جرح أو شيء ما يضره الماء، فإذا استعمل الماء في الوضوء هو ما حلك. صاحب شجة الذي شجع في أحد المغازي مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعرف أنه إذا جاء هذه الشجعة الماء وحوادكم في الرأس فهل الماء من غير مسألة الرأس فهلك، فأصيب بشجعة وسأل أصحابه إنه أجنب فالسلام وضمعه هذه الشجعة إن مسألها تضرر، ماذا ترون لي؟ ماذا أعلم؟ أنا أجنبت أريد الاتصال، وشجع هذه إن جاء الماء ضرر، ماذا ترون؟ قالوا ما نرى لك إلا رسل، عندهم علم في هذا رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكسل وغسل الشجع ودخل الماء من حيث من غير ما دخله وتألم ومات من هذه الغسلة. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه بما وقع، قال قتلوه قتله الله، ولا سألوا إن لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. لأن الإنسان ما يسوغ له أن يفتي عن جهل، لأنه ما يفتي عن ضلالة أو عن كذا، كما يأتينا كثير من الإخوة مثلا من الحجاج والمعتمرين يدخل الفندق فينتقد على صاحب الفندق شيئا ما أو أحد صبيانه أو نحو ذلك، ثم يوقعه في محظورات لا حظ لها بسبب أنه جاهل ما يدري. الواحد دخل وأنا أناول صاحب الفندق إلا نظر إلى أبو في شعر محرمه عليك الله أسمع ما تبقى بل تأخذ أنه لا يتبقى العمر أحنا تبقى آخر قال بطل عمرتك يا أخي الآن بطلها خلاص وراح أحرم من جديد، لكن أنت بيحل زوجة الصوالي بطل عمرتك يا أخي بطلها وجامع زوجته عمل ما عمل وكذا وطلع للتنعيم على أن يحرم من جديد، ما يبطل عمرته لو بطلها يلزمه جميع الأسرار. فينبغي للمسلم أن لا يتعجل في الفتوى، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافعون الفتوى، ونحن كما قال بعض العلماء رحمه الله نتذابع إليها. الكثير من الصحابة والمجلات وكذا تجده يضحي نفسه في شيء هو منه بعافية، ما سؤد ولا يلزمه أن يفتي في أشياء، يسأل الله العافية ويتركها لغيره، لكنه سابق بعضهم يقول لأجل خصم الناس سمحت للناس وكان أوهارك. فما ينبغي للإنسان أن يسرع في الفتوى، فأحيانا الصحابة رضي الله عنهم يأتي ويسأل من يحله أعلم يذهب إلى فلان يذهب إلى فلان يذهب إلى فلان يذهب إلى فلان حتى يرد إلى الأول الذي جاءه، إنهم يرون أن هذا هو الأولى، لكنهم يعني هو نفسه يدفعها إلى غيره، يحب أن تولاها غيره حتى تولاها غيره عنه. فما يحسن للإنسان أن يفتي على غير علم إلا فأكد بهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله، هذه من باب التنفير والله أعلم من هذا الفعل الذي هو الإسراف في الفتوى،

ومن تأخر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا باب التشريع عليه الصلاة والسلام يتأخر عنه فتخف رؤوسه يعني من النوم تخفق رؤوسه تخفقه النوم ولا يسقطون في الأرض وإنما تخفق الرؤوس فإذا جاء ليصلي بهم فهم وصلته يقول أن يتوضأوا لأن هذا خير مناقب في وضوءه الثالث زوال العقل أو تغفلته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم كذلك النوم القائم أحيانا المرء وهو يصلي الواقف يطرح راسه كما جاء ابن عباس كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيستشعر أنه نائم أحيانا فيفتل بشحن أذنه صحيح والواقف معه هنا النوم من النائم النوم من القائم غير مناقض في وضوءه الرابع مسه بيده لا ظفر فرد الآدمي المتصل بها حائلا أو حلقة ذبوله الرابع في نواقض الوضوء مسه بيده فرد آدمي ظبولا كان أو ذبورا فإن مسه بظفره أو بشعره لا ينقض لأن المس باليد المتصل لو كان أثر مقطوع ومسه بيده هل ينقض الوضوء؟ لا إلا حائل فيمسه من وراء سروال فلا ينقض الوضوء لأنه من وراء الحائل أو حلقة ذبوله مثل لكن إذا مس أي جسم فيه يصير مس الفرج أولا كان أو ذبورا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة من كبير أو صغير فإنه نادر للوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا هذا دليل على ان مس ذكره كيف اذا مس ذكره غيره ما دام انه اذا مس ذكره اذا مس ذكر غيره او فرج غيره فلا باولى لان الغير له حرمه هذا ما يضر لو مس ذكره هو ما يقال ان كان حرمه احد لكن اذا مس ذكر غيره كان حرمه ممسوس ذكره لا مس خصيتين لو مس خصيتين مثلا فلا نقلع الوضوء في هذا المس ينقض الوضوء لكن الخصيتين لا ينقض الوضوء ولا مس محل الفرج الباقي اذا كان مقطع الذكر ومس محل الذكر منه او من بينه لا نقلع للوضوء حينئذ الخامس لمسة بشرة الأنثى أو الأنثى للذكر بشهوة من غير الحائل ولو كان الملموس ميتا أو حدوسا أو أحضرا لا لمس من دون سبع سنين ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينقض وضوء الممسوس الخامس لمس بشرة ذكر الأنثى أو الأنثى الذكر الأول في الفرجين الثاني في عموم الجسم واحد ترضى ثم مسك في أي جهة من جسم فرجة شهوة إن هذا وضوء إذا لم يكن هناك حائل في الفرج أو يعني أقصد أي ناحية من نواحي الجسم لكن مسك بالشعر زوجها لا يقضي مس بجسمها اي منطقه من جسمها الامام احمد رحمه الله سئل عن مس المراه الذهب يعني المراه مس زوجها قال رحمه الله لا احفظ في هذا الشيء الا ان النساء حقائق الرجال كما ان الرجل حرمت شهوته عند مسه للمراه فكذلك المرأة تتحرك شهوتها إذا مست جسد زوجها فأرادها أن تتبرأ مس الذكر يعني الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل شهوة بلا حائل قالوا هذا بحد ذاته قد لا يكون قبل الوضوء لكنه مظنة نقض الوضوء كيف؟ لأنه يحصل به الملي غالبا أنه إذا مس امرأة بشهوة تمزح فهو مظنة خروج المني إلى إنه هو ناقض

الخير معدومة عندهم. كثير من الكفار عنده غير أشد الغيرة المسلم، لأنهم كانوا في الأهلية يأذون البنات غالبهم خوفا من العار لباسهم صاحب ولد يكون عار عليه فيأذها يقتلها وهي حية خوفا من العار. المسلم مأمور بالغيرة، وإذا لم يكن عنده غيرة أصبح ديون الديون سمون. لكن النصارى اليوم معروف كلهم ما لهم غيرة. قال العلماء والله أعلم هذا بسبب أكل نفس الخنزير، لأن الخنزير الخبيث من بين الحيوانات كلها ما يغار على إنسان. ديس إذا قفل عليه ديس من الجيران من الجاية حمده حتى يخرجه. ديس إذا جاء ديس من غنم الغير يريد أن يتحكى على غنمه فقده. المعين كذلك كل الحيوانات قالوا عندها غيرة على أنفها سوى الخنزير. العلة الله أعلم في منحنا من أكل لحم الخنزير شرعا أنه من أكله تذهب الغيرة منه والعياذ بالله مع ما فيه من الخبز والشر. فأكل لحم الإبل قالوا في شيء من الغلظة والقسوة، ويحصل أن يزيل الإنسان هذا الوعد استعمال الماء في كونه تعبدي بخلاف لحم الخنزير والخبز. لحم الخنزير ما احد قال انه يباح لك ان تاكل الكبد من الخنزير او الرئه او الحصان او الجن من غير اللحم، ما احد قال بهذا لانه لامه جميل. بخلاف لحم الابل كثير من العلماء يقول لا اكلت الكبد المصران او الرئه أو الفتحين أو المرض كل حالة ليس مطلب الوضوء، لأن الأفضل الوضوء في اللحم، واللحم غالبا ما يطلق على اللحم الأحمر الذي هو لحم بخلاف الأشياء الثانية التي لا تسمى لحم. إذا كبد ما تسمى لحم تسمى كبد، والرئة رئة، والكليتين كليتين وهكذا. فلا نقضى البقية أجزاء وهو من ثلاثة من لحم الكبد. وعد الأئمة الثلاثة أنه غير ناقض للأخرى فلا يلزم له. فلا نقضى البقية أجزاء في حديث مسلم بحال وشعي وصية ولسان ورأس وسنام وأوادع وصلاة ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. لو حلف ثم ما يأكل من لحم الكبد أكل كبد الكبد يقول لا يحلف لأن الكبد لا تسمى لحم. وهكذا الثامن من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول فإن أشركت لا يحبطن عملك. والوضوء عمل صالح، فإذا توضأ وارتد عن الإسلام حلف عمله، ومع الرجع للإسلام أي يرجع له عمله السابق أو يذهب ويسأل من جديد. خلاف بين العلماء رحمهم الله في من حج مسلما ثم رفض عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام الدولة هل يلزمه الحج مرة ثانية لأن أول حدث أو لا يلزمه لأنه عاد إلى الإسلام؟ قولان للعلماء رحمهم الله. الثامن الردة عن الإسلام بقوله جل وعلا ومن يكفر به من حبط عمله قل لا إن أشركت لا يحبطن عمله. قال رحمه الله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الفوز. كل ما أوجب الغسل مثل الجماع الإنزال الاحتلام والحيض والنفاس هذه كلها موجبات من الغسل كما سيأتي كلها يجب معها الوضوء. قال إلا الموت، الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. يعني توضيع الميت حسن ليست بلازمة، لو غسل كل غسلة واحدة ما يلزم أن يوضأ في أعضاء الوضوء. فصل. قال المؤلف فصل: من تيقن الطهارة وشك في الحدث لو يقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما يقن. فصل فيما يحرم على المحدث. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. إذا عرف أنه توضأ ثم خرج وتأخر كثيرا ثم حمى وقت الصلاة يقول ما أدري ما خرج يريح ولا لا، انتهى موضوعي ولا لا، ومن رأي دورة المياه عقب موضوع أن توضأ من بيه عارف أن توضأ من بيه، لكن هل أنا قريت أحد المحلات وأخذ وضوئي وخرج من يريح أو شيء كذاب؟ ما أصل هذا هو على الأصل على الوضوء. إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة يعرف أنه نقض الوضوء بدون أو غائب أو ريح، لكن ما يدري أنه توضح بعد هذا النقل أو لا، أما لا يكون عليه الوضوء لأنه تيقن الحدث وشك في الطهارة. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسعى صوتا او يريح. يعني اذا احس بقرقره في بطنه احس بحركه ما يدري خرج منه ريح او لا، نقول الاصل طهاره والحدث مشروع فيه فلا تلبس له. اذا تيقن الحدث بشك في الطهاره الاصل الحدث ولا يلتبس بشك الذي هو طهاره. يحرم على المحدث صلاة لأنه يقبل الله صلاة بغير الغلول، صلاة من غلول، والغلول هو الأخذ من المال أو مما عام من المسلمين إلى غنيمة قبل قسمتها. وكذلك لا يصح من الطواف، وإنما جاز بعض العلماء رحمه الله للحائض النفساء إلى شق عليها الجلوس والتأخر عن رفقتها وتعذر عليهم الجلوس معها وصعب عليها السفر والعودة للطواف مرة أخرى بعد عودتها، فإن لها أن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتتوضأ وتغتسل وتتوضأ للجلوس وليس عليها شيء. وبعض العلماء يفرق بين القريب والبعيد، يفرق هي حائض يريد رفقات وأن يسافروا لكنهم يريدوا رفقات من جدة، يقول رفقات جدة قريبة إلى طهورة تأتي وتطوف وتؤدي عمرتها معها وتؤدي بقية من شفتها إذا كانت فيها شيء. إذا كانت تريد هي حائض رفقات وأن يسافروا إلى إندونيسيا إلى باكستان إلى الهند إلى مصر إلى الشام، صعب عليها العودة مرة ثانية، تقدر تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتغتسل تطوف وتتوضا وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها او تطوف للحجه اذا كان عليها طواف الافاضه وتخرج وليس عليها شيء. الطواف يختلف عن الصلاه، فلا تصلي بهذا الاغتسال وهذا الطواف من البعد، يعني ما يلزم ان تصلي حتى على الصلاه لان الصلاه غير صحيحه، اما طوافها صحيح ان شاء الله. وكذلك مس المصحف ببدره بما حائل، يعني المصحف ما يحسن أن يحمله أو يأخذه بيده أو على غير وضوء إلا من وراء حائط قماش أو منديل أو نحو ذلك، وهذا محل خلاف بين العلماء. يجب المنع على إقرار قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الآخرون قالوا المسلم لا يمس، فمس المصحف. والآية في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون من الصحف التي بأيدي الملائكة هو اللوح المحفوظ، ما يمسه إلا الملائكة المطهرون، ما يمسه الشياطين ولا يمسه ابن آدم فله مرفوع عنه. ويزيد من عليه غسل قراءة القرآن، قراءة القرآن النوع منها الجلب والحائض والنفس لأنها أوضع عليه الغسل. هذا الجلب نعم لنوع من هذا لأنه يتمكن من رفع الجنابة متى شاء ويغتسل متى شاء، لكن الحائض يمكن على اختلاف او هي موجبه بان تختبر الطالبات او عندها حفظ اذا تركته نسيته وحرج الحيض تطول ان تصل الى 15 يوما وتوقف النفاس تطول ان تصل الى 40 يوما، فان تركت القران هذه الفتره ربما نسيت. قال بعض العلماء اقرأ القرآن ولا تمس المصحف، وإنما تجعله على كرسي أو تمسكه من وراء حائل وتقلب صرحاته من وراء حائل أو بعود أو سواك، وحقول على هذا هو الصح إن شاء الله. لأن من عبرها قراءة القرآن 40 يوما أو أكثر أو 10 أيام الحيض أو 7 أيام وكان أنساها وربما تكون مضطرة باختبار أو نحوه، فلها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. من لم تصل المسجد بلا وضوء، يعني من عليه حدث أكبر لا يلبس المسجد إلا إذا توضأ، لأنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يكون عليهم الجنابة ويتأمرون ويجلسون في المسجد بدون اغتسال، وإنما إذا أردوا الصلاة اغتسلوا. الله يجيبون باب ما يوجب الغسل وهو 7، الغسل 7، أحدها انتقال النبي، لو حسن انتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، وغسل له ثم خرج بلا لذة يعيد الغسل، الثاني خروجه من مخرجه ولو دما فيشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما نحوه. يقول القائل إن 7 هذه الأول والثاني من فوق بينهما، والفرق بينهما معلوم. أدها انتقال البني، انتقال البني، المرء إذا تلذذ بزوجته ونحو ذلك مثلا أحيانا يشعر أنه يريد أن ينزل، يتحرك البني لكن ما ينزل، ما ينزل، يحبسه أو يمنعه. الثاني خروجه، خروجه موجب للغسل، انتقاله شعور بانتقال المني وإن لم يخرج موجب للغسل كذلك، فإن خرج بعد هذا فلا يجب أن يغتسله مرة أخرى، لأن انتقال المني من مكانه إلى الجسم موجب للغسل. الثاني خروجه من مخرجه، أحيانا يعني يخرج المني كان من غير مخرجة فلا يكون حينئذ موجب للغسل، خرج من مخرجه وكان على شكل دم على شكل الأصل المني أنه أبيض، يكون الأصفر والأحمر على شكل دم فذلك هو موجب للغسل. وخروجه لازم أن يكون بلذة، أحيانا يعني يكون الإنسان في حالة حاق أو عم شديد يقول إذا انتهى بوله خرج منه شيء أبيض يشبه المن، يشبه الجص، يشبه الحليب، فالشباب مثلا يتوقع أن هذا المن هو يحسن، لا هذا ليس المني، لأن المني موجب للغسل وما خرج بلذة وعلى خرج نتيجة الإرهاق. نعلم أن الخارج من الذكر ومن البول للرجل والمرأة أنواع، المني والمذي والودي، البول نجس وموجب للوضوء وليس موجبا للاغتسال، المذي مثل البول نجس وموجب للوضوء وليس موجبا للاغتسال، الودي مثله نجس وموجب للوضوء وليس موجبا للاغتسال، المني طاهر وقال السن والبدن وموجب للاغتسال، ما اوجب الاغتسال يجب معه الوضوء الا اذا نراه ضرعا، لان المني طاهر يقول عائشه رضي الله عنها كنت افرغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا واوضحه بالماء رطبا اجسد فيه لان منع طهارته، فهو موجب للاغتسال. وأما المذي فكان علي رضي الله عنه بأول الأمر يظن أنه مكان المذي أنه يوجب الاغتسال، وقل كنت رجلا ملذا كثير المذي عند تعرف الشهوة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حدثي منه، أمرت بقبال أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأنا أسمع، وقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره إلى النجاسة والمتوضا دليل انه ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل. الثاني خروجه من مخرج المني ولو كان اشعاره ان يكون لذه ما لم يكن ناعما ونحوه. الثاني ان يخرج غير لذه ويجب الاستشاء المتى اذا كان من ناحي. اذا كان من ناحي الساعي على المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة بالغسل إذا احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء يعني رأت الماء على ثيابها وعلى فخذيها فهي تغسل. الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج لحي أو ميت أو بهيمة أو طير. تغيب الحشفة هو الحشفة المراد بها أطحار وكان ختان في الرجال إذا غابت دخلت في الفرج وجب الغسل. أما إذا لامست الفرج بدون الدخول فلا يجب الغسل. لو دخل شيء منها ولم تدخل الحشمة كلها فليس بموجب الغسل. تغيير الحشمة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو ببهيمة أو ميت أو طير لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر من عشر سنين يجب على الغسل لأنه محمل البلوغ مكلف. بنت العشر بنت التسع تبلغ البنت النبي صلى الله عليه وسلم العلماء رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. الأم تسع بنت تسع سنين قد تحيض ويكون بالغ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة. جدة لها 21 سنة حاضت تسع وحملت وولدت وهي بنت عشر فنمت بنتها فتزوجت بنتها وهي بنت تسع والأم لها 19 سنة وأنجبت الأم الأولى لها 21 جدة إحدى وعشرون سنة. إنهم ما لم علم أنها تحيض بتسع سنين فهي إذا حضرت لأن الحيض قابل بعده الحمل. فإذا حاضت وإن كانت من تسع سنين فإنها احتمل أن تحمل. لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع احتمال البلوغ في هذه السنة. هذا ما يجب عليه الغسل لأنه لا يكون وليس يكلف. الرابع إسلام الكافر ولا مرتد ما أسلم الكافر يقال له ابتسم. الحكمة والله أعلم أنه ظاهر ظاهره باطنه ظاهر ظاهره من ابتسام وظاهر باطنه الشهادتين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لامرئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل فأمره أن يغتسل دليل على وجوب الابتسام للإسلام. الخامس بموجبات الغسل خروج دم الحيض. إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل ولا يصح لها الابتسام إلا بعد انقطاع الدم. السادس خروج دم النفاس. الولادة ليست موجبة للغسل وإنما الولادة وإحنا موجبة للوضوء لكن إذا خرج منها دم فالدم هذا موجب للاغتسال فهو يجب الاغتسال مع خروج دم النفاس. قال العلماء لو ولدت ولدا بلا دم فما يجب الاغتسال لأن الاغتسال لخروج الدم والنفاس والدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بقليل. السابع الموت. الموت موجب الاغتسال وهو تعقدي كذلك لأن هذا الاغتسال لا يرفع حدثا ولا يزيل حدثا والمسلم لا ينجس لكن الله جل وعلا أمر بذلك عن إنسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أبشر لها الميتة وبقوله للمحرم أبشره من ماء الغسل. فالغسل أحد مما يوجبه فوض الإنسان يجب تأسيده بحق ذات الله تبارك وتعالى. الله أعلم. بارك الله فيك. قال رحمه الله